بينهما ثابت المنادي. حديث صحيح في سنن الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا صلاه من لم يقرأ في الحمد وسوره في فريضة أو في فريضة غيرها، مع أننا قرأنا في كتاب كنت في الصلاة أن السورة ليست واجبة. كأنه في سؤالك شيء حديثي وآخر فقهي، أن حنينا لا تعني شيئا معينا، أعني الفقهي فقط. الفقه نعم. إيش هو الذي ذكرته مما ينافي هذا؟ يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والسورة. نعم. يفهم منه وجوب قراءة السورة مع الحمد. نعم. أي هذا هو أول، أي الزيادة جائزة، لأنه لو قال لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة في الكتاب، حينئذ قد يتبادر للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة، فلما جاء زيادة فما زاد، زادت شرعية القراءة وليس وجوب القراءة. كنتم قلتم أنه بعد الفجر أنا كنت أحضر سؤال لكل واحد حتى يأتي الدور الثاني عليه. أيوه. أنا على نفس القاعدة فضل، أما إذا سمح الحاضرون فضل. بارك الله فيك يا شيخ. أمطير الفصول هو أن بعضهم يعني الآن في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية الآن يأخذون ما يسمى بالأتاوة وما يسمى حديثا بالجمرك وغيره، فبعضهم يقولون أنه إذا كان التاجر مثلا جاءته ضرورة بأن يعطي مثلا، يعني ألزم بأن تؤخذ بضاعته أو يعطي مثلا ما يسمى به، هم يقولون ليست رشوة وإنما يعطي مالا حتى ينقذ بضاعته أي حقه، لأنه يعني إسلاميا وشرعا أن يجوز له أن يتاجر تجارة حرة وأحل الله البيع. فهل هذا إذا كان صحيحا على إطلاقه بمعنى أن يتوسع الإنسان في ذلك، فكلما أراد أن يتاجر مثلا يعطي مالا لهؤلاء الجمارك أو الجمركيين، يعني فهمت سؤالي؟ هذا هو سؤالي، هل هذا الأمر إذا كان جيد على إطلاقه يعني؟ نعم. أريد القضية توضيحا. الله. في سؤال آخر. قضية إعطاء الأموال للمحافظة على التجارة تقع بطريقتين عندنا في البلاد، وهذا ما لم يوضحها الأخ. الطريقة الأولى أن يخرج بتاجر فيعود يريدون أخذ الأموال، أي تجارته، فيعطي مالا للحفاظ على ماله. الطريقة الثانية قبل خروجه يتفاهم مع أحد الجمارك، أحد الموظفين، يقول أنا مدخل السلعة وأعطيك نصفها أو ثلثها أو مبلغ من الكذا، فالقضية تقع بين هذا ويطلقون هذا يجعلونه جائز في كل. نعم. هذا الأمر فيها إذن يعني لابد أن تنتبه إلى هذا. نعم. أما باب الضرورة أشهر. يعني زيادة يعني كتب من عيد قبل يعني ما يتفاهم يعني مع الجمارك يعني مرة الأولى يعني تقاطرة في البضاعات، ومرة ثانية عندي إذا لم يعني يعطيه مال يعني كثر يعني فوق يعني فوق ما كان يأخذه من قبل، يعني هذا يعني سره إذا يعني تلقى مع الجمارك يعني يجب أن المال يدفع لأول مرة ثم في المرات الثانية قد لا يدفع شيئا. أيوة. بل يستجد بضاعة أكثر وأكثر. أكثر أيضا. يعني في المرات الثالثة والأربعة. نعم. وإما لا شك فيه أنه ما يسمى اليوم من الجمارك وهي ضرائب، هذه ليست مشروعة والأمر لا يحتاج إلى بحث، ولكن هنا شيئان: الشيء الأول أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس، حق مقطوع بحقيته وليس حقا نسبيا، ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع لصاحبه أن المحتجل له ظالم باغ معتدل، لا يخرج هذا الحق روح ولا

الفهم الصحيح للإسلام في عقيدته في أحكامه، والشيء الثاني تربية هذه النفوس على هذا الإسلام المصفى حتى يصبح كتلة واحدة إذا ما قاموا بمحاربة الكافر استطاعوا أن يتغلبوا عليه بإيمانهم واستعدادهم. ليس هناك دعوات جامحة، شهد الواقع في العصر الحاضر في حياة عديدة في مصر، في الحرم المكي، في سوريا أخيرا، والجزائر كل هذه الكوارث تدلنا على أن الناس يستعجلون يستعجلون على أن أمرا كان لهم فيه أناس. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كما تعلمون في مكة يضطهد من الكفار ويضرب ويهان، وضعفاء المسلمين أيضا يطردون ويقتلون أغريق. ما ساروا في هذه الثورة قبل أن يستعدوا بإيمانهم ثم بسلاحهم كما وقع ذلك لما بعد حينما هاجر الرسول عليه السلام إلى المدينة. الشاهد أن هؤلاء في الحقيقة أعتقد أنهم ليسوا علماء أولا، ثم لم يربوا تربية إسلامية صحيحة ثانيا، ولذلك فهم سيثيرون مشاكل من جديد دون أن يفيدوا المسلمين أي فائدة إلا أن يكونوا سببا لتأخر الدعوة. وما وقع يكفينا مثالا مع الأسف الشديد. والآن باقتراحك أنا أقول أنا ما عندي مانع أن توجهوا أسئلة واضحة حول بعض الأعمال التي تقام هناك، لأن أنا لا أستطيع أن أتصور الوضع الذي أنتم تشيرون إليه هناك. فإذا كتبتم شيئا فأنا أدرسه إن لم يكن هنا، فإذا رجعت قريبا إن شاء الله إلى عمان وأعطيكم الأجوبة. لأن كنت لا أرى يعني كبير فائدة في هذا العمل، لأنك قلت أن كلام كل منهم يفسره عشر هواه، مع أن كلامي واضح جدا، لكن ألا تعتقد أن كلام الله عز وجل حتى اليوم المبشرون والنصارى يستغلون بعض النصوص منه لتأييد كفرهم وضلالهم؟ نعم. هذا شأن أولياء الأهواء دائما وأبدا. أنا ما أعتقد أنه في كلامي الذي سمعتموه آنفا ما يدع مجالا لأن يتمسك به كل ذي هوى. فأنا صحيح أقول أن التحزب باطل، تعصب جماعة لرجل، مبايعة لرجل، ومعاداة لجماعة أخرى، هذا باطل لا يجوز. لكن كيف يمكن أن يقبل هذا الكلام لصالح الجماعة التي يقول أنا عنها إنها مضلة وإنها متعذبة؟ بعد البسملة والسلام وما يتبعه قال ما حكم إقامة معرض ذي طابع إسلامي يحتوي على الأمور التالية، لافتات معلقة تحتوي على مواضيع إسلامية مرفوقة بصورة مفروض صور التي لا مطلقة هذا لكن معروف صور المصورة على بني أشخاص مثلا ثلاث أرواح. نقول هذا عرض شريط أشرطة فيديو من محاضرات وغيرها، أناشيد مثل ما يسمونها ولو أن الاسم لا يطابقها إسلامية. نعم. هذا معروف. أنا شيء تسميقها جماعة من الطلبة دون طالبات، مسرحيات كما هو معلوم إسلامية ما شاء الله إلى غير ذلك. يقف إحنا عندنا الجواب معروف لكنه يريد سماع منك. نعم. وهذا يكون حسب المناسبات كالمولد وأول رمضان أو صدق ناس، يعني هذه أشياء كل هذه. والجواب الحمد لله عندنا معروف لكنه يريد أن أجب سماع جواب جوابي أن هذه إخوانية غير سلفية. أنا نقول أرأيتم أن تكتبوا شيء وأنا أجيبكم عليه فلا معنى عندي، وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.